إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع اللغة العربية وشرح الأجرمية. انتهينا الأسبوع الماضي إلى مال الأفعال، علامات الأفعال، بس انتهينا من كل العلامات، علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف، صح؟ طيب ما هي علامات الحروف؟ ثلاث علامات، خمس علامات، علامات الحروف. عمر بن الخطاب يضرب بالدر عليها، يقول تعلموا اللغة العربية فإنها لغة القرآن. علامات الحروف، ما يصح هذا؟ علامات الحروف ينفع كده يا إخوة؟ يعني مفيش مراجعة؟ علامات الحروف، كنت معنا الأسبوع الماضي؟ يعني هم يستعيرونك لتجيب عنهم؟ راجع، هات ما عندك. علامات الحروف ليس الأفعال، أنت أحسنت، دي علامات أفعال، علامات الحروف، صح؟ لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، صح؟ طيب، عشان ننتهي بسرعة، أنا صراحة مريض جدا، أقول الإعراب اليوم، ندخل في المعمعان الآن بقى، شمروا، لأن هذه الأمور بقى هي المهمة الآن، الإعراب والبناء، هو ما فصل صاحب الأجرمية في الإعراب والبناء، أو في البناء يعني، الإعراب لغة هو البيان، تقول أعرب محمد عما في نفسه، يعني بين وأظهر ما يضمنه في نفسه، فالإعراب في اللغة معنى البيان. وعندنا أثار حديث عن إنسان في مسند أحمد متكلم في إسناده عن أن الطفل يكون تابعا لأبيه، قال حتى يعرب عن نفسه، أو يعرب عما في نفسه، يعرب يعني يظهر ويبين. وأيضا لها معنى آخر في اللغة، أجاد الجودة، نقول أعرب محمد عن الكلام، أو نقول أعرب محمد الكلام، أعرب محمد الكلام، يعني جود أجاد، أتى بألفاظ فصيحة. وأيضا الإعراب يأتي بمعنى الحسن، تقول امرأة عروبة يعني حسنة. هذا كله في اللغة. أما في الاصطلاح، فالإعراب في الاصطلاح هو التغير في أواخر الكلم، تغير في أواخر لدخول العوامل أو لفعل العوامل في ذلك، تغير في أواخر الكلام أو الكلم لفعل العوامل، تقديرا أو لفظا. تفسير، قلنا أن النحو بيهتم بإيش؟ بالجملة، صح؟ والصرف يهتم بالكلمة، والاهتمام أصلا في أواخر الكلمات. فالإعراب هو لب النحو، فالإعراب هو لب النحو، والإعراب هو التغيير في آخر الكلمة، في شكل الكلمة في آخرها. وتعريفه أنه هو التغيير، هذا بيكون لفظا أو تقديرا. أما التقدير في حروف لا تقبل التغيير، ثابتة، تشبه البناء، ثابتة على أصلها، لا تتغير بحال من الأحوال، لا يظهر فيها أي تغيير. وهذه الحروف ثلاثة، الألف والواو والياء، هذه تكون الحركات عليها تقديرا لا لفظا. وهذه الحروف تسمى حروف العلة، حروف العلة، الألف والواو والياء، هذه لا تظهر عليها بحال من الأحوال الحركات. مثال ذلك أن تقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس يا عيسى؟ في أحد يعرف يعرف عيسى؟ منادى مجرور بإيش؟ منادى منصوب بإيش؟ بالفتحة؟ بالفتحة؟ بفتحة أي فتحة؟ مقدرة على الياء؟ لا لا، مش أنا قلت الإعراب هيجي وهنخبط بعض، بس أحسنت، أولا هو منادى صحيح، لكن منادى منصوب هو يجيبها، هو أصلا هي عنده، لكن التسرع هو اللي بيجعل منادى منصوب. تدبر، هات ما عندك. طيب، عندكم آية الآن وعندنا حديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى ينطق، اكمله، الحجر والشجر، فينادي ويقول يا مسلم يا عبد الله تعالى يهودي خلفي. هي دي ملاش دعوه باللي احنا فيه، لكن انا عايز بس عشان ابين المنادى كيف يعرف. اي منادى؟ لا يا عبد الله، لا انت لا تلحن، انت الان اتيت بالاجابه سديده. صح، منادى منصوب ولا مبني؟ صح. طيب ليش؟ لانه مضاف اليه، مضاف اليه. طب يا عيسى، نعم، الضمه فين بقى الان؟ فين الضمه؟ ما فين الضمه؟ نقول اطعم موسى عيسى، اطعم فعل ماض صح، اسند الاطعام لمن؟ يعني موسى يعتبر فاعل. ما ارى الضمه وين؟ موسى وين؟ وين الضمه؟ ما اطعم موسى عيسى. طب عيسى اعرابه مفعول به منصوب، وين الفتح؟ هنا نقول موسى وعيسى الحرف الاخير هو ايه؟ الياء. فالياء الياء ولا الواو؟ الياء ولا الواو؟ الياء. نعم، يبقى الياء، يبقى الضمه على الياء والفتح على الياء. وننتظر بقى النساء، النساء تقر بان عيسى ينتهي بياء ولا لا. شوف بقى المساله، يوم الاثنين النساء يتفوقن على الرجال. اما ننظر بقى الان في اللسان العربي، قالت منادى مرفوع، بتنتهي بالالف ولا تنتهي بالياء؟ طب اصبر حتى نرى. لا، الاخوه اكثر الاخوه قالوا ينتهي بالياء، صح ولا لا؟ لا، كن منصفا. ايوه كن منصفا. اكثر الاخوه ايش قالوا؟ اكثر الاخوه قالوا ايش؟ قالوا ياء. اهو بالالف اهو، خلاص الاجابه في الداخل ليست في الخارج. قلت بالالف، ماشي هي بالالف. نقول اطعم موسى عيسى، في الاعراب موسى فاعل مرفوع علامه رفع الضمه المقدره وليست الظاهره كما قال الاخ الكريم ان هي مقدره، الضمه المقدره على الالف. خلاص، ليش؟ لانه حرف عله لا يظهر التغيير فيه. وعيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لما أيضا منع من ظهورها التعذر. صح، التعذر ولا الإثقال ولا الثقل؟ التعذر. اضبطوها، عندنا ثلاثة أحرف حروف العلة، ألف وواو ويا. الألف أم الباب، أقوى أقوى حروف العلة هي الألف. لما؟ لأن الألف لا تظهر عليها لا فتح ولا ضمة ولا كسر، لا يظهر عليها البت شيء، وكل هذه الحروف تكون مقدرة عليها ويمنع من ظهورها التعذر. والتعذر يساوي الاستحالة، يستحيل أن تقول عيسو، ما ينفعش، موسو، ما تقدرش، ليس في اللغة العربية أن تقول ذلك، ما تستطيع. فلا يظهر لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة على الألف. ولذلك نقول قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال يا عيسى، ولم تظهر الضمة. لما؟ لما؟ للتعذر، لأنها انتهت بحرف علة وهو الألف. قبل أن ندخل على التطبيق، الواو والياء، الواو أخف والياء أيضا أخف، وهي من حروف العلة والحركات لا تظهر عليها، لكن الحركات إما رفع وإما نصب وإما خفض. الواو والياء يقبلان الفتح، النصب يقبلان الفتح، ولا يقبلان الضمة ولا الخفض الكسر، لا يقبلان الضمة ولا الكسر. فهنا تيسير بقت أسهل من إيش؟ من الألف. تقول رأيت القاضية، اعرب القاضي، القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء، خطأ، الفتحة تظهر، قعدنا القاعدة، الفتحة تظهر على الياء بالفتحة الظاهرة. قال القائل، قال فجاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، خطأ، الضمة الظاهرة على آخره خطأ ثاني، الضمة المقدرة ومنع من ظهورها الثقل لا التعذر. ما الفرق بين التعذر والثقل؟ التعذر استحالة، والثقل أخف، ممكن تظهر لكنها ثقيلة جدا. ممكن تقول جاء القاضي، ممكن أن تقول ذلك، لكن ثقيلة جدا، العرب استثقلوها فلذلك جعلوها مقدرة. ممكن تقول جاء القاضي، مررت بالقاضي، ممكن أن تقول ذلك لكنها ثقيلة. يبقى إذن عندنا الواو والياء تظهر عليها الفتحة ولا تظهر الضمة ولا الكسرة، لما؟ للثقل أو للتعذر. قال الله تعالى حاكيا عن أصحاب الكهف، قال لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو، في أحد يعرف إعراب ندعوة؟ لن ندعو من دونه إلها، صياد، لن ندعو فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة، الظاهرة منصوب بلن. ما رأيكم؟ الإخوة وقفوا الآن ضربوا أخماس في أسداس يا صياد. ها ما هو جماعة مالها؟ وين حس النون؟ فين هذا؟ هذا من الأفعال الخمسة؟ طيب ليش بحس النون؟ ها منصوب بلان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما قال الصياد، هذا الصحيح. فهنا ظهرت الفتحة لأنها يسيرة، أما الضمة والكسرة لا تظهر كما قلت. مررت بالقاضي، جاء القاضي ما تظهر، رأيت القاضية فظهرت الفتحة، مفهوم؟ يبقى عندنا أصالة الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا ولفظا لفعل الفاعل، أو نقول لدخول العوامل عليه تقديرا أو لفظا. أما تقديرا فلا تكون إلا في حروف العلة اللي هي الألف والواو والياء، والألف لا تظهر عليها حركة من الحركات، لا الرفع ولا الخفض ولا النصب، للتعذر استحالة، لم يرد في لغة العرب ذلك. والواو والياء تظهر عليها علامة الفتحة النصب، ولا تظهر الرفع ولا الخفض. وأضربنا الأمثلة على ذلك، يمكن أن نطبق عمليا ولا نضرب أمثلة أكثر؟ نطبق، مستعدون؟ ها كمان مسألة؟ طيب نقول قال الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، في الآية الأخرى انفجرت منه 12 عينا. وقال القائل أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، فقال القائل أنت تشكل علي قد ضرب موسى عيسى. فاهمين أنتوا أهل اللغة بيضربوا في بعض، يقول له أرضعت الصغرى الكبرى، والثاني يقول له طب ضرب موسى عيسى. هنا إيه اللي ضايع؟ مش لا مش التشكيل، فين الفاعل؟ أحسنت، لبس الفاعل والمفعول. هو الثاني بيشكل عليه يقول له أرضعت الصغرى الكبرى فاندهش، أرضعت الصغرى الكبرى، الثاني قال طب ضرب موسى عيسى، مفهوم؟ يبقى عندنا تطبيقات أربعة. الأول قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، والآية الأولى الزاني والزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. أيضا قال أما عقوبات المعاصي فتعرف للقاصي والداني، وأبو جهل عقوبات المعاصي تعرف للقاصي والداني. أبو جهل لما خرج بحديده وسيوفه وأهل مكة جاءه الخبر العير قد إيش نجت، فقال لهم من العاقل الذي قال لهم اعصبوها برأسي وقولوا جبنة؟ ما بتقولوش في السيرة؟ طب دي سيرة مش طلب علم. ها من الذي قال جبنة كذا اعصبوها برأسي ارجعوا؟ لا ده أبو جهل هو اللي أصر على القتال، صاحب الجمل الأحمر، أبو سفيان صاحب العير، خلي النساء أو عمرو هينقذ الإخوة بس خليه ساكت. نجيب الإجابة من النساء كده عندهن يقرأنا في السيرة من الذي قال اعصبوها برأسي وقولوا جبنا نقط. خلينا نشوف النساء عندهن إجابة ولا لا، المفروض السيرة هذه للنساء صح؟ النحو فقط، ما عندهن سيرة؟ مفيش، بيشفوا غليلهم الآن يعني خلاص ما في. طيب جيد، عتبة، عتبة هو الذي قال اعصبوها برأسي وقولوا جبنا عتبة، فقال أبو جهل لا لا والله، لابد من دق الطبور ولابد من إدارة الكؤوس على الرؤوس يعني يشربون الخمر، وقال ليسمع بنا القاصي والداني. فلما أخذنا كلامه قلنا عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يصح؟ والناس، والناس مضاف إليه، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن يصح اللعنة أيضا؟ وما لي لا ألعن من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا نأخذ كلامه ونقول نستفيد بهذا الكلام لنبين التطبيق العملي عند الأخوة في الإعراب تقديرا ولفظا. إذن الآية الأولى ذكروني بها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الإعراب تفضلوا، التطبيق العملي بينا الإعراب إما تغيير أواخر الكلم لفظا وتقديرا، نحن الآن في محل التقدير لسنا في محل اللفظ، طبقوا. نعم الزاني أحسنت، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره مقدرة، لما اصبروا هو يجيب الثقل ولا التعذر؟ شوف الزاني أحسنت لفض فوق، منع من ظهورها التعذر كالقاضي والقاسي والداني، ثقل. طيب نعم ما أنا قلت القاسي والداني أنا ما أردت أن أشكل عليكم، أنا وهمت حق، منع من ظهورها ثقة كالقاسي والداني. والداني يبقى الداني مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة لما منع من ظهورها الثقل. طيب ثانية، وإذ استسقى موسى لقومه. وإذ استسقى موسى لقومه يا إخوة الأمر هين. وإذ استسقى موسى لقومه موسى، وإذ استسقى موسى لقومه موسى، وإذ استسقى موسى لقومه. ها أعرف أنت، أيوه أنت لست أنا. ها منع من ظهورها الاستحالة التعذر. نعم صح. طيب ضرب موسى عيسى، اتركوا هذه الآن. أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، لا أنت من أهلها لا نسألك. أرضعت الصغرى الكبرى صاحب النوبة. شوفوا يا إخوة موسى فعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر، هذا من خلف الستار. خلاص أصبحت الإجابة عندما تتعذر على الإخوة نجدها خلف الأستار. تجيب يعني؟ لا. أرضعت الصغرى الكبرى، هاتف عندك أنت. لا لا أنت أيوه. لا فضة فوق. كيف عرفت ذلك؟ لا مش زي ضرب موسى عيسى خالص. السياق، السياق القاعدة عند أهل اللغة، السياق والسباق من المفسرات، والسياق والسباق من المقيدات. فعندنا السياق، البنت عندها يعني نقول 5 سنوات، طيب صغرى، والكبرى عندها 40، من اللي ترضع الأخرى؟ الصغرى ترضع الكبرى؟ لا، السياق مفسر. يبقى أرضعت الصغرى الكبرى، نقول الصغرى مفعول به، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة لما منع من ظهورها التعذر، والكبرى التعذر يعني هي معطوفة على المفعول به، الكبرى فاعل مؤخر. طيب ما فائدة عند أهل اللغة، ما فائدة تقديم المفعول على الفاعل لغويا؟ تفيد الاهتمام. لا احسنت، تفيد الحصر والقصر. يعني هذه البنت الصغيرة ما أرضعتها إلا هذه الكبيرة، ما أرضعت إلا منها، من فوائد الاختصاص. لكن نحن الآن بصدد الحصر والقصر. طيب ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، هي هي ما فيش هو هو. ها ضرب موسى عيسى، شو سعيد ضرب فعل ماضي واتركه الآن. ها موسى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره منع من ظهورها التعذر، تعذر ضمة المقدرة. طيب منع من ظهورها التعذر. طيب وعيسى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها على الألف. لكن كيف عرفت أن موسى هو اللي ضرب عيسى؟ لما لا نقول، لما لا نقول عيسى ضرب موسى ويكون ده تقديم المفعول على الفعل الحصر والقصر؟ لا ايه يعني موسى كبير وعيسى صغير؟ الآن ما الذي حملك على هذا؟ موسى أقوى من عيسى، هو عشان هو تميل لأنه هو اسمه موسى، والله جاءت قدرا معه لأن موسى أقوى من عيسى. لا لغويا لا. هاي أنت سرقتها من الرجل، أذنك ما سمعتها. طيب يعني فيها سرقة أيضا أو فيها تعضيد موقف. نعم، لأن الأصل تقديم الفاعل على المفعول، وطالما لم تأتي قرينة مثل السياق تبين لنا تقديم المفعول على الفاعل فنحن على الأصل، نرجع للأصل. جيد، يبقى إذن نقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا، والتقدير يكون على حروف العلة ألف وواو وياء. الألف يتعذر أي حركة تظهر عليها، والواو والياء يظهر عليها الفتحة دون الضمة ودون الكسرة. قال أبو جهل لا والله، لابد أن تدور الرؤوس على الكؤوس وتدق الطبول ويعرف أو يسمع بنا القاصي والداني. تفضلوا. يسمع بنا القاصي والداني، اعرف أهل النوبة. ها القاصي فاعل أحسنت مرفوع، ها مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر والاستحالة. لا منع من ظهورها الثقل لما؟ لأنه مش ألف هو يا أحسنت. والداني، الداني واحد يعرف الداني، ها معطوف على القاصي، فطالما معطوف يكون منصوب وعلامة نصبه معطوف فياخذ حكم المعطوف عليه وهو الرفع، يبقى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الياء منع من ظهورها وجود حرف العلة اللي هو الياء، منع من ظهورها ايش؟ الثقل، ده العلامة على الياء. جزاك الله خير. القسم الثاني أن يظهر، يبقى لفظا أو تقديرا، فيظهر أو تظهر العلامات، وكل ذلك تابع للعوامل، تابع للعوامل. فترى الله إذا ابتدأت بها تقول الله، تقول إن الله اصطفى آدم وموسى وآل إبراهيم وآل عمران. إن الله في آية أخرى قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال في آية ثالثة قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يبقى إذن الأولى قال إن الله نص، وفي الثانية وما بكم من نعمة فمن الله جر، والثالثة قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فأصبحت العلامات الحركات ظاهرة جدا، الضم ظاهر والفتح ظاهر وإيش والكسر ظاهر. فنقول الآية الأولى إن الله إعراب الله، الله إن العامل نزل حرف ناسخ أو صح نصب وتوكيد اللي هو إن، يبقى الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره خطأ الفتحة الظاهرة. يبقى إذن ما في حروف إلا، ما في ألف، ما في واو، ما في ياء، قل العلامة تكون ظاهرة، لابد قطعا تكون ظاهرة، لكن ألف واو ياء يبقى فيه تقدير. فالله اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى وما بكم من نعمة، سيأتي في التطبيق لا تخشى، في التطبيق سيأتي. قال وما بكم من نعمة فمن الله، فنقول الله هنا لفظ الجلالة اسم يعني سبقه حرف أو عامل جر اللي هو من، خلاص، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو تأتيهم الملائكة. قال الله يأتيهم، الله هنا فاعل، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، لما؟ لأنه لم ينتهي بحرف إلا. أحسنتم. الفجر، قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا الفجر الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فوجده يصلي بعد صلاة الفجر، قال الفجر مرتين، ماشي، وفي الثالثة أيضا تقول صليت الفجر مع الجماعة، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا بالكتاب والسنة لأن احنا حتى اللغة نأخذها من الكتاب والسنة، في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى العشاء في جماعة كتبت له قيام نصف ليل، ومن صلى الفجر في جماعة كتبت له قيام ليلة. قال من صلى الفجر في جماعة، يبقى عندنا الآية الأولى قرآن الفجر حتى مطلع الفجر من صلى الفجر، والثاني الفجر مرتين. ونريد من الإخوة الإعراب، نأخذ الإعراب نحن بعد كده التطبيق عليكم. أولا قرآن الفجر، قرآن مضاف والفجر مضاف إليه، والمضاف إليه إيش يكون مكسور، وعلامة إيه جره أو مجرور، مكسور أو مجرور، فيكون مكسور أو مجرور علامة جره الكسرة صح الظاهرة على آخره. لما؟ أي نعم ما فيش حرف إلا. قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، يبقى نقول مطلع مضاف صح، صح ولا لا؟ والفجر مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مرتين، في حد يعرف يعرف الفجر مرتين والهمزة دي إيه؟ ها تعجب تعجب. طيب حرف استفهام محله، القاعدة كلية احفظوها، قاعدة كلية الحروف كلها ايش ليس لها محل من الاعراب، قاعدة كلية الحروف مبنية وليس لها محل من الاعراب، دي قاعدة كلية عند اهل اللغة، القاعدة الكلية الحروف كلها مبنية وليس لها محل من الاعراب. طب الفجر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قال صليت الفجر، او قال مثلا من صلى الفجر في جماعة، الفجر هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يبقى إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لفظا يعني حركات تظهر، أو تقديرا إذا انتهت بحرف من حروف العلة. نأتي للتطبيق العملي في مسائل اللفظ. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. تفضلوا، فين الكلمات اللي فيها إعراب ظاهر حركات ظاهرة أو الحركات المضمرة المقدرة؟ إخوة أفاضل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إن أراك ستموت على الإجابة. هات الأول الكلمات، هات كلمة من الكلمات أو كلمتين أو ثلاثة فيها الحركات ظاهرة، وأتينا بمواقعها من الإعراب. إبراهيم، إبراهيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخيره. نعم أحسنت. نعم الثانية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، رب فاعل مرفوع أحسنت، وده مؤخر ولا مقدم؟ مؤخر. رب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، ولا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. طب فين المضاف يا شيخ؟ رب. نعم مضاف والهاء مضاف إليه. أحسنت، خلاص بقى بكفي عليك كده بقى، ده انت درس اللغة العربية. ها، بكلمات اسم مجرور ولا كلمات فعل؟ اسم مجرور على آخره. نعم أحسنت. ها الباقي فأتمهن، طيب مفعول به وفين الفعل؟ متأكد تخالفه؟ لا، إجابته سديدة صحيحة، إجابة صحيحة ليس فيها ثمة شيء. طيب قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. ها مال عهدي، قل لي مضمر. ها اعرف لا ينال عهد الظالمين. انت كده دخلت الاخوة في وعكة قوية جدا جيدة، هذه مثلها مثل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها. قالت ومن ذريتي ايضا اسم مجرور بمن، هتموتوا بعد كده. ها هات انت اللي ادخلت نفسك فيها، اعربها الان. محدش يعضد موقف الرجل، لا ينال عهد الظالمين، المعنى الظالمون لا ينالون عهد الله. والاعراب عجيب، لان الاعراب فرع عن ايه؟ عن معرفة المعنى، كما أن الفتوى فرع عن التصور فالإعراب فرع عن معرفة المعنى. ها نجعل النساء يأتينا بالإجابة، لا ينال عهد الظالمين، التفوق هيكون للداخل أم للخارج؟ خلوها في آخر الدرس، خلوها في آخر الدرس. أنا أريدك أنت تأتي بالإجابة حتى نرى التفوق هنا أم هنا. طب تقدير الكلام هو يقول الظالمين، هو الظالمون مش لابد تكون هي مرفوعة بالواو. طيب فين المقدم وفين المؤخر وفين الفاعل؟ والله ده خلاص فعل. طب انا مش هقول الاجابه اللي جابتها الاخت لغايه ما اشوف الاجابه عندكم، صح كده؟ عشان انتوا كل شويه تشوشوا عليهم وده كلام مش صحيح. ها هات ما عندك، نبدا بالاقوياء. لو هات ما عندك الضمه الظاهره، جيد، سرق الموضوع، دخل وسرق على طول خطفنا. هات ما عندك، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره على اخره، ماشي يا عهدي. ها ها طب وفين الضمه هنا؟ ها لحظه لحظه لحظه، كلها إجابات تديدة من الأخوات، خلي بالك جزاكم الله خير. ها غلط، من قال بأنها فاعل هو ده الصحيح، لكن الآن الضمة فين؟ ليه ما ظهرتش؟ مش في حاجة اسمها قول يا بتاع النوبة اشتغال المحل بإيش؟ بحركة المناسبة، الله يهديك. الغرض المقصود، طيب يعني فين الفاعل؟ الضمة ليش لما ما ظهرت؟ اشتغال المحل. انتوا ما سمعتوش الكلام ده أبدا في حياتكم أبدا؟ انتوا شغالين برا، ما فيش شغل في الحروف، صح؟ اشتغال محل بحركة المناسبة. ايش حركة المناسبة هي؟ ايش حركة المناسبة اللي هنا؟ طيب الحمد لله. طيب ان الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين، تفضلوا. في ايه يا اخو؟ ده احنا بنتكلم باللغة العربية الان، لغة القرآن. النساء والله تفوقنا، يبقى اذا القرآن واللغة تفوقنا، ما تشوفوا الفقه هيعملوا ايه بقى. نأمل فيكم خيرا ان شاء الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تصلح أنت ما أفسدت أنت ولا تصلح ما أفسدت أنا؟ طيب ها إن الله، إن الله، إيه رأيكم يا إخوة في هذا الكلام؟ في حد يوافقه في هذا؟ مفيش حد موافقه، لا موافق ولا مخالف، أصبحت وحيدا فريدا. كلامه مظبوط؟ ها توافقه ولا تخالفه الأول ثم تفصل؟ تخالفه، هذه أول مخالفة أقول لك، وما أدري الحق معك أم معه، وأرجو أنه يكون معك. تفضل. يعني من الذي صفى؟ يعني الله، عائد على الله. نعم مش خطاب. نعم والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر إن. إيش الخلاف بين كلامك وكلامه؟ قال ذلك، أنت قلت مجرورة بالإضافة. طيب قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صعبة دي، هي صعبة؟ صعبة مش خامة. يقولون يسعد الجار بجواري، صحيح ولا لا؟ صح؟ ها لعدم وجود لا عدم وجود وكفوا احد، هي اطلاق كفوا صح. طيب خلاص ان كانت ثقيله سيبها شويه، سيبها شويه خلاص. اذا احنا نقول وعلامات الاعراب اربعه، وعلامات الاعراب اربع: رفع ونصب وخفض وجزم. علامات الاعراب اربع: رفع ونصب وخفض وجزم. علامتان تشترك فيها الاسماء والافعال، علامه الرفع والنصب. تقول يشرب محمد اللبن، فيشرب فاعل، يشرب فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضم الظاهر، الرفع في الفعل اهو، ومحمد محمد مرفوع بايش؟ الضم. اذا الرفع اشترك في الفعل وفي الاسم، يشرب محمد اللبن. والنصب ايضا يشترك الاسم والفعل فيه، النصب يشترك الاسم والفعل فيه. تقول لن يضرب محمد زيدا، لن يضرب محمد زيدا. يضرب منصوبة ولا مش منصوبة؟ فعل ومنصوب لأنه سبق ونصب. محمد فعل مرفوع، زيدا منصوبة بإيش؟ بالفتح. يبقى ده النصب مشترك مع الأسماء والأفعال. ويختص الاسم بالجر، ويختص الاسم بالجر، ويختص الفعل بالجزم. تقول أخذت الكتاب من محمد، مررت بأحمد. سبحان الله، مررت بأحمد، بي مررت بأحمد، وأنا أقول ده خفض، المفروض الخفض هذا يختص به من؟ الأسماء. مررت بأحمد، بأحمدي، هذا خطأ مني صح، آسف، هذا يعتبر أصلا لحن مني جلي. مررت بأحمدي، بأحمد صح؟ ما تشوشوا علي ليه كده الآن؟ ما قلت الأول للرجل قال لي أنت ألحنت، فاتق الله وارجع، هات ما عندك. يبقى ممنوع من الصرف ليه يعني؟ يعني في ايه بالضبط؟ ايش العله؟ ما لا ده احنا عندنا فحول بقى في اللغه هنا صراحه. جيد، وتجرب ايش؟ بالفتح زي كده، زي وزي، ما انا جبت احمد انت جيب واحد تاني. طب ابراهيم ليه؟ ما عجميه ممكن تكون غريبه صح؟ ها نعم، كلها اكثرها من نمص الا محمد. خلاص خذ من الورقه واقراها. الغرض المقصود يبقى إذن الجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد مجزومة بلم، وعلامة الجزم السكون. فإذن علامات الإعراب أربع: الضم، ونقول الرفع، الرفع والنصب والخفض والجر. اثنان مشتركة، ها الرفع والنصب، وخاص بالأسماء الجر، وخاص بالأفعال الجزم. وإن شاء الله الأسبوع القادم سندخل في علامات الإعراب. نقول الرفع أول علامته أو أم الباب الضم، هي الضمة وما ينوب عنها، وبعد ذلك النصب الفتحة وما ينوب عنها، وأيضا الكسرة وما ينوب عنها. وسنسرع قليلا دون تطبيق، لأن التطبيق يأخذ منا أوقات، هيكون التطبيق في آخر الدرس إن وجدنا وقتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.